باعتبار الجنس العام. وقد سبق لنا أن السحر في اللغة كل ما كان خفيا السبب دقيقا في إدراكه فهو سحر. حتى عد الفخر الرازي عد من جملة أنواع السحر الساعات. الساعات قال أنها سحر، والساعات كما تعرفون بالأول عبارة عن آلات مركبة يعرف الإنسان أنها تدير بعضها بعضا. كيف هذه لو جاءوا بالساعات الإلكترونية الآن سنقول سحر السحر؟ نعم، لأنها يخفى سببها بالأول. يقول الأنواع هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو كفر ومنها ما هو من ذلك على حسب ما يتبين.